أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وهو أي الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. يشرع المصنف في بيان النسبة بين الجزئي الحقيقي وبين الجزئي الإضافي، ونحن قلنا أن الجزئي الحقيقي يقابله الكلي الحقيقي، والجزئي الإضافي يقابله الكلي الإضافي. فينبغي أن نقف على النسب بين هذه الأمور الأربعة أو هذه المفاهيم الأربعة: مفهوم الجزئي الحقيقي، مفهوم الجزئي الإضافي، مفهوم الكلي الحقيقي، مفهوم الكلي الإضافي. فنقول أولا: ما هي النسبة بين الكلي الإضافي والكلي الحقيقي؟ ذكرنا في البحث السابق بأن الكلي الإضافي بأن الكلي الحقيقي أعم من الكلي الإضافي، ولك أن تقول بأن الكلي الإضافي يعتبر أخف من الكلي الحقيقي. والوجه في ذلك بأن الكلي الحقيقي ملحوظ بما هو يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل، فلهذا يشمل طائر العنقاء، مفهوم العنقاء، ويشمل شريك الباري، لأن العقل لا يمنع أن يندرج تحتها شيئان. ولهذا في مبحث الكلي قلنا بأن طائر العنقاء وبأن شريك الباري من المفاهيم الكلية، بينما الكلي الحقيقي بينما الكلي الإضافي مأخوذ بما هو يندرج تحته شيء بحسب نفس الأمر والواقع لا بحسب فرض العقل. ومن هنا شريك الباري لا يصدق عليه أنه كلي إضافي، لأنه بحسب نفس الأمر والواقع لا يوجد شيء يندرج تحت شريك الباري، لأنه من المحالات الذاتية. إذن نقول في المقام: كل كلي حقيقي هو كلي إضافي، كل كلي، كل ما يصدق عليه أنه كلي حقيقي، لا عفوا العكس، كل لأنه قلنا بأن الكلي الحقيقي أعم، الكلي الحقيقي أعم، فيقال هكذا: كل كلي إضافي هو كلي حقيقي، وبعض الكلي الحقيقي هو كلي إضافي. لماذا؟ لأن شريك الباري يعتبر كليا حقيقيا ولا يعتبر كليا إضافيا، فالكلي الحقيقي أعم من الكلي الإضافي، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق. ثانيا: ما هي النسبة بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي؟ وهي محل البحث المشهور فيما بينهم أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن الجزئي الحقيقي يعتبر أخف من الجزئي الإضافي، عكس الكلي الإضافي والكلي الحقيقي. في الكلي الحقيقي والكلي الإضافي قلنا بأن الكلي الحقيقي يعتبر أعم من الكلي الإضافي، هنا نقول العكس، الجزئي الحقيقي هو الذي يكون أخف من الجزئي الإضافي. فيقال هكذا: كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي. لأن الجزئي الإضافي ما معنى؟ الجزئي الإضافي هو الأخص الذي يندرج تحت الأعم. ومن الواضح أن زيد يعتبر جزئيا حقيقيا وهو جزئي إضافي باعتباره يندرج تحت الإنسان، فكل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي ولا عكس. فإن الإنسان هو جزئي، الإنسان هو جزئي إضافي باعتباره يندرج تحت الحيوان، ولكنه ليس جزئيا حقيقيا، إذ الإنسان بالنظر إلى نفس حقيقته يكون كليا. ثالثا: ما هي النسبة بين الجزئي الحقيقي وبين كل واحد من الكليين؟ يعني ما النسبة بين الجزئي الحقيقي والكلي الحقيقي، وما النسبة بين الجزئي الحقيقي والكلي الإضافي؟ وبعبارة جامعة: ما النسبة بين الجزئي الحقيقي وبين الكلي الإضافي أو الكلي الحقيقي؟ نقول النسبة هي التباين. لماذا؟ لأن الجزئي الحقيقي هو ما يمتنع فرض صدقه على كثير، والكلي سواء كان حقيقيا أو كان إضافيا ما لا يمتنع فرض صدقه. فالنسبة بين ما يمنع وما لا يمنع نسبة تباين. الجزئي الحقيقي ما يمنع العقل، والكلي سواء كان إضافيا أو حقيقيا ما لا يمنع العقل. فالنسبة بين يمنع وما لا يمنع نسبة تباين. رابعا: ما النسبة بين الجزئي الإضافي وبين كل واحد من الكليين؟ أي ما النسبة بين الجزئي الإضافي والكلي الإضافي، أو الجزئي الإضافي والكلي الحقيقي؟ نقول النسبة هي العموم والخصوص من وجه. وذكرنا دائما نسبة العموم والخصوص من وجه تحتاج إلى مادة اجتماع ومادة افتراق من الجهتين. مادة الاجتماع في الإنسان: فالإنسان يصدق عليه أنه جزئي إضافي باعتبار أنه أخص من الحيوان يندرج تحت الحيوان، ويصدق عليه أنه كلي حقيقي لأن العقل لا يمنع فرض صدقه على كثير، ويصدق عليه أنه كلي إضافي أيضا لأنه بحسب نفس الأمر والواقع يندرج تحته شيء. إذن الإنسان جزئي إضافي، كلي حقيقي، كلي إضافي. مادة التصادق، مادة الاجتماع. مادة الافتراق، أي افتراق الجزئي الإضافي عن الكليين. نقول في زيد: زيد يصدق عليه أنه جزئي إضافي باعتبار أنه يندرج تحت الإنسان فهو جزئي إضافي، ولكن زيد لا يصدق عليه أنه كلي حقيقي، ولا يصدق عليه أنه كلي إضافي. زيد ليس كلي، لا حقيقي ولا إضافي. إذا زيد صدق عليه الجزئي الإضافي من دون أن يصدق عليه الكلي الأعم من كونه حقيقيا أو إضافيا. ويفترق الكلي سواء كان حقيقيا أو إضافيا عن الجزئي الإضافي في مفهوم الشيء، عنوان الشيء، هذا العنوان الشيئي يعبر عنه، أو نعم عنوان الشيء يعبر عنه بالمفاهيم العامة. مفهوم الشيء، مفهوم الشيء يصدق عليه أنه كلي حقيقي، ولكن مفهوم الشيء وأيضا يصدق عليه أنه كلي إضافي، ولكن لا يصدق عليه أنه جزئي إضافي. لماذا؟ لأن الجزئي الإضافي هو الذي يندرج تحت ما هو أعم منه، والمفروض أن الشيء لا يوجد ما هو أعم منه حتى يكون مندرجا تحته، لأنه إذا فرض هناك مفهوم يندرج تحته مفهوم الشيء نقول ذاك هو شيء، ونحن كلامنا في مطلق الشيء، عنوان الشيء مطلقا عموما. إذن نقول مفهوم الشيء يصدق عليه أنه كلي حقيقي، كلي إضافي، لكن لا يصدق عليه أنه جزئي إضافي، لأنه لا يندرج تحت شيء، لأن مطلق الشيء لا شيء فوقه، وإلا إذا كان فوقه شيء هذا خلف أنه شيء أو مطلق الشيء أو عموم الشيء. فالنسبة حينئذ تكون بين الجزئي الإضافي وكل واحد من الكليين نسبة العموم والخصوص من وجه. المصنف يقتصر على بيان النسبة بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي، وقلنا بأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي ولا عكس. يقول وهو أي الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، يعني أن كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي، لأن كل جزئي حقيقي يندرج تحت ما هو أوسع منه دائرة، أو قل لأن كل جزئي حقيقي هو أخص مما يندرج تحته، أو أخص مما هو فوقه، بعبارة أو أصح أن كل جزئي حقيقي جزئي إضافي بدون العكس. أما الأول وهو بيان أعمية الجزئي الإضافي على الجزئي الحقيقي، أو قل أخصية الجزئي الحقيقي على الجزئي الإضافي، أو قل بيان أن كل جزء حقيقي هو جزئي إضافي. الأول، فلأن كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت ماهيته المعرات عن المشخصات، يعني كزيد، زيد جزئي حقيقي مندرج تحت ماهيته وهو الإنسان. أي الإنسان؟ الإنسان المتشخص، أو الإنسان المعرى عن التشخص، الإنسان المعرى عن التشخص، أي المعرى عن القيام والقعود والجلوس والنوم وما شابه ذلك. قال عليكم السلام، فلأن كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت ماهيته المعرى عن المشخصات. المشخصات، التشخص هو الذي يمنع من الشركة، كالطول والقيام والقصار. كما إذا جردنا زيدا عن المشخصات، أي عن طوله ولونه ووضعه ومكانه وعينه التي بها صار شخصا، زيد لا يتشخص بأنه إنسان، يتشخص بالعوارض اللاحقة له، والعوارض اللاحقة له هو كونه طويلان، كونه قصيران، كونه نائمان، كونه جالسان، كونه ذا علامة وما شابه ذلك، التي بها صار شخصا معينا. يقول إذا جردنا زيدا عن المشخصات بقيت الماهية الإنسانية، وهذا ما أشرنا إليه في كيفية الوصول إلى الكلي عن طريق قلنا نظرية التقشير أو التجريد. طبعا هنا يشير إلى نظرية المشهور أن التشخص بالعوارض التي تلحق ماهية زيد، لكن في قبالها نظرية أخرى هي الأصح، وهي أن التشخص بالوجود لا بالعوارض، وبيان هذه النظرية هي التي ذهب إليها صدر المتألهين، بيانها موكول إلى الفلسفة. قال بقيت الماهية الإنسانية، وهي أي الماهية الإنسانية أعم منه أي من زيد. إذن يريد أن يصل إلى هذا، يقول زيد جزئي حقيقي مندرج تحت الإنسان، فيكون كل جزئي حقيقي مندرجا تحت أعم، فيكون جزئيا إضافيا. فزيد جزئي حقيقي بالنظر إلى نفس حقيقته، وباعتبار أنه يندرج تحت الإنسان يكون جزئيا إضافيا، وكذلك الإنسان بالنظر إلى نفس حقيقته يكون كليا، وباعتبار اندراجه تحت الحيوان يكون جزئيا إضافيا. إذن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي بلحاظ أنه يندرج تحت ما هو أعام، فيكون كل جزئي حقيقي مندرجا تحت أعم فيكون جزئيا إضافيا. يقول وهذا منقوض، كل جزئي حقيقي يكون جزئيا إضافي ينقض عليه بواجب الوجود. لا نريد مفهوم واجب الوجود، فإن مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية وليست من المفاهيم الجزئية. قلنا واجب الوجود مفهوم كلي، وإن امتنع أن يتعدد فرضه في الخارج. كلامنا واجب الوجود لا من حيث المفهوم، بل من حيث الذات المتحققة في الخارج. الذات المتحققة في الخارج لو حصلت عند العقل لامتنع فرض صدقها على كثير. أنا أقول هذا التعبير لو حصل حتى تندفع إشكالات كثيرة لا داعي لذكرها. نقول الذات المقدسة، لا مفهوم واجب الوجود كمفهوم كلي لا يمنع فرض صدقه على كثيرين. الذات المقدسة لو حصلت عند العقل لم تنع صدقها على كثيرين. فنقول هذه الذات المقدسة جزئي حقيقي، لأنها يمتنع فرض صدقها على كثير، إذن جزئي حقيقي. هل تكون جزئي إضافي؟ نقول ضابطة الجزئي الإضافي أن يكون الجزئي الحقيقي يندرج تحت ما هو أعم منه. والمفروض أن الذات المقدسة لا ماهية لها لتكون الذات مندرجة تحتها، فيمتنع اندراج الذات تحت ماهية من الماهيات. فحينئذ يقال إذا لم يكن للذات ماهية مندرجة تحتها لا تكون جزئيا إضافيا، بل هي فقط جزئي حقيقي. إذا ليس كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي، كل جزئي حقيقي ليس هو جزئيا إضافي. لا تقول ليس كل وإلا صارت موجبة سالبة جزئية صحيحة. نقول كل جزئي حقيقي ليس جزئيا ليس جزئيا إضافيا. قال وهذا منقوض بواجب الوجود. لاحظ لا يريد مفهوم واجب الوجود فإن مفهومه كلي، بل يريد فإنه شخص معين، يعني الذات المقدسة المتحققة في الخارج. واجب الوجود مفهوم ذاته متحققة في الخارج. نقول هذه الذات لو حصلت عند العاقل مفهومها امتنع فرض صدقها على كثير، فإن الذات المقدسة لا تصدق إلا على الذات المقدسة، فهي جزئي حقيقي لا تكون جزئيا إضافيا، لأنه لا ماهية لها حتى تكون مندرجة تحتها. قال فإنه شخص معين ويمتنع أن يكون له، أي للذات المتشخصة، أي للشخص المعين الذات المتشخصة، أن يكون له ما ويمتنع أن يكون له ماهية كلية. لماذا يمتنع؟ هنا السؤال. نقول لأنه لا يخلو. إذا قلنا بأن الذات فوقها ماهية تندرج تحتها، نقول لا يخلو، إما أن تكون الذات هي نفس هذه الماهية، فالماهية هي الذات والذات هي الماهية. يقول لازم أن يكون شيء واحد هو جزئي هو وهو محال، لأن المفروض أن هذه الماهية كلية والذات جزئية، ويستحيل أن يكون الجزئي عين الكلي. وإما أن يقال الذات شيء والماهية التي تندرج تحتها الذات شيء آخر، فتكون نسبة الذات إلى الماهية كنسبة زيد إلى الإنسان. زيد وإن كان نفس تمام الإنسان، وإن كان زيد عين حقيقة الإنسان، ولكنه عين حقيقة الإنسان بالإضافة إلى ما يشخصه. فإذا كانت نسبة الذات إلى الماهية كنسبة زيد إلى الإنسان، فيقال الذات عين هذه الماهية مع إضافة وهو ما يشخصها. فزيد عين ونفس حقيقة الإنسان مع إضافة وهو ما يشخص زيد، طول وعرض وارتفاع وما شابه ذلك. فنقول إما أن تكون الذات هي عين الماهية، هذا لازم أن يكون الجزئي والكلي شيء واحد وهو محال، وإما أن تكون الذات نفس العين نفس تمام الماهية عين حقيقة الماهية مع إضافة، هذا لازمه أن الذي يشخص الذات المقدسة هو أمر خارج عن حقيقة الذات. الذي يشخص زيد هو أمر خارج عن حقيقة الإنسان وهو الطول والارتفاع والقصر. فإذا كان نسبة الذات إلى الماهية كنسبة زيد إلى الإنسان، نقول في المقام يعني أن الذات نفس عين حقيقة الماهية مع ما يشخصها، هذا لازمه أن التشخص يعرض على الذات. وواجب الوجود ثلاثة في الفلسفة والإلهيات أنه متشخص بنفس ذاته لا بأمر عارض عليه. إذن وعلى كلا التقديرين، أي على تقدير أن تكون الذات عين أن تكون الذات عين الماهية، أو أن تكون الذات هي نفس الماهية مع تشخصها على كلا التقديرين يلزم محذور فاسد، فإذا بطل التالي بطل المقدم، فلا ماهية للذات المقدسة. قال وإلا بيان الامتناع، أي امتناع؟ يعني امتناع أن تكون للذات ماهية. قال وإلا فهو أي الذات المقدسة الشخص المعين، إن كان مجرد تلك الماهية يعني عين تلك الماهية الكلية يلزم أن يكون أمر واحد كليا وجزئيا وهو محاله. وإن كانت تلك الذات هي تلك الماهية مع شيء آخر، يعني نسبة الذات إلى الماهية كنسبة زيد إلى الإنسان، ما هي نسبة زيد إلى الإنسان؟ نقول زيد عين حقيقة الإنسان مع ما يشخصه مع شيء آخر وهو ما يشخصه، يلزم أن يكون واجب الوجود معروضا للتشخص، يعني عرض عليه التشخص، يعني التشخص بواسطة أمر خارج عن ذاته، وهذا محال لأن الذات متشخصة بنفس ذاتها لا بأمر يشخصها ويعرض عليها، وهو محال لما تقرر في فن الحكمة أن تشخص واجب الوجود عين ذاته لا أن التشخص أو ما به التشخص يعرض على الواجب. نوقش هذا الناقض لأننا نلتزم بأن واجب الوجود متشخص بنفس ذاته، ولكن هذا لا يمنع أن يندرج ذات واجب الوجود المشخصة المعينة تحت مفهوم أعم وهو مفهوم الوجود وهو مفهوم الشيء، ومفهوم الشيء خارج عن حقيقة الذات المقدسة. نظير الإنسان، إذا يقال الإنسان مندرج تحت الوجود، الإنسان يندرج تحت الوجود والوجود أعم من الإنسان، والإنسان أخص من الوجود، والوجود يعرض على الإنسان، لا هو تمام حقيقة الإنسان ولا هو جزء حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان، تمام حقيقة الإنسان، أجزاء حقيقة الإنسان حيوان ناطق، لا يقال حيوان ناطق موجود ولا يقال حيوان ناطق معدوم، الوجود عارض على الماهية مع أن الإنسان مندرج تحت الوجود أو لا يندرج، خب يندرج تحت الوجود. الذات المشخصة مندرجة تحت مفهوم الوجود، فيصدق أن الوجود أعم من الذات والذات تندرج تحت ما هو أعم، مع أن الوجود ليس عين الذات، ليس جزء الذات، ليس مشخصا للذات، لأن الذات بسيطة من جميع الجهات. فيقال إذن يصدق أن كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي. وأما الثاني وهو ليس دائما الجزئي الإضافي يكون جزئيا حقيقيا، بل بعض الجزئي الإضافي هو جزئي حقيقي. نريد أن ننفي القضية القائلة كل جزئي إضافي هو جزئي حقيقي، هذه القضية باطلة. لماذا؟ لأن هناك جزئي إضافي لا يكون جزئيا حقيقيا كالإنسان، الإنسان لما كان مضافا إلى الحيوان إلى دائرة أوسع منه فهو جزئي إضافي ولكن ليس جزئيا حقيقيا. لماذا؟ لأن الإنسان بلحاظ نفسه حقيقتي يكون كليا لا يكون جزئيا حقيقيا. قال وأما الثاني فلجواز أن يكون الجزئي الإضافي كليا لأنه أي الكلي الإضافي هو الأخص من شيء والأخص لأنه عفوا الجزئي الإضافي لأن الجزئي الإضافي هو الأخص من شيء والأخص من شيئين كالإنسان فالإنسان أخص من الحيوان يجوز أن يكون كليا تحت كليا آخر كالإنسان هو كلي تحت كليا آخر وهو الحيوان أو الحيوان كلي تحت كلي آخر وهو الجسم نامي بخلاف الجزئي الحقيقي فإنه يمتنع أن يكون كليا. قال الخامس النوع كما يقال على ما ذكرناه وهو ما تقدم في تعريف النوع ويقال له النوع الحقيقي فكذلك يقال على كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أوليا قولا أوليا يعني من دون واسطة ويسمى النوع الإضافي. يشرع المصنف في بيان النوع الحقيقي والنوع الإضافي بعدما تقدم ما هو النوع وما هو الفرق بين النوع والجنس والفاصل في أول مباحث الإيثاغوجي. يقول يطلق النوع بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين المعنى الأول هو النوع الحقيقي وهو الذي تقدم ذكره عند تعريف النوع وهو الذي يقابل الجنس ويقابل الفاصل. والمعنى الثاني هو النوع الإضافي والكلام يقع في أربع جهات الجهة الأولى في تعريفهما الجهة الثانية في بيان الفرق بينهما الجهة الثالثة في بيان أقسام النوع الإضافي الجهة الرابعة والأخيرة في بيان النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. أما فيما يرتبط بالجهة الأولى وهي تعريف النوع الحقيقي والنوع الإضافي فيقال النوع الحقيقي هو ما تقدم ذكره وهو المقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو فإذا قيل ما زيد وعمر ما هو زيد وعمر كان الجواب أنه إنسان فالإنسان وقع في جواب كثرة متفقين في الحقيقة وهذا هو النوع الحقيقي. وأما النوع الإضافي فقد عرفه المصنف بأنه كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. توضيح ذلك إذا قيل ما هو الإنسان والفرس الجواب حيوان فالإنسان ماهية يقال عليها أي يحمل عليها وعلى غيرها وهو الفرس يحمل عليها وعلى الفرس الجنس أي الحيوان في جواب ما هو الإنسان والفرس فالإنسان بالنسبة إلى الحيوان يعد نوعا إضافيا وكذلك الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي يعد نوعا إضافيا. لماذا؟ لأن الحيوان يقال عليه أن يحمل عليه وعلى غيره وهو الشجر الجنس وهو الجسم النامي. في جواب ما هو الحيوان والشجر؟ يقال جسم نامي. فالإنسان بالنسبة إلى الحيوان يعد نوعا إضافيا وإن كان أيضا هو نوع حقيقي. الإنسان هو نوع حقيقي بلحاظ أن الإنسان مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو كما تقدم، وهو نوع إضافي بلحاظ ما فوقه وهو الحيوان. لأن الإنسان يقال عليه وعلى غيره وهو الفرس، الحيوان في جواب ما هو الإنسان والفرس. المصنف يتعرض إلى مفردات هذا التعريف فيقول أولا قوله كل يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على الجزئي الإضافي، لأن الجزئي الإضافي عرفه كل أخص تحت الأعم. قلنا كل تستعمل لتعريف الأفراد والتعريف بالأفراد ليس دقيقا ليس جائزا، هذا ما تقدم في الدرس الماضي. كل ماهية، يقول الماهية منزلة منزلة الجنس، بمعنى أن الماهية تشمل ما كان نوعا وما كان فصلا وما كان جنسا. فالماهية تصدق على النوع، النوع ماهية، الجنس ماهية، الإنسان ماهية، الحيوان ماهية، الناطق ماهية، الماشي ماهية، الضاحك ماهية. فالماهية منزلة منزلة الجنس، يعني بمثابة الجنس، كما أن الجنس يصدق على أنواع، الماهية تصدق على أنواع. لماذا؟ وجه التنزيل ما هو؟ وجه التنزيل هو بلحاظ أن الماهية ملزومة للجنس، الجنس لازم للماهية، فنزل الملزوم منزلة لازم. الملزوم هو الماهية واللازم هو الجنس. قال المصنف حينئذ يقال أن قال القط أن المصنف استعمل أو أخذ في التعريف ما هو يدل بدلالة التزامية، وتقدم في منطق الشيخ الموفر وسوف يأتي أن الدلالة الالتزامية مهجورة في التعاريف. لماذا؟ نقطة سوف تأتي. كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، في جواب ما هو يخرج الفاصل ويخرج العربيين، العربي العام والعربي الخاص. لماذا؟ لأن الفصل ولأن العربي العام والعربي الخاص لا يقال في جواب، لا تقال في جواب ما هو. الفصل يقال في جواب أي شيء هو، وكذلك الخاصة، وأما العربي العام فلا يقال في جواب أصلا كما تقدم بيانه. ما يهمنا هو قوله قولا أوليا. لماذا أخذ هذا القيد؟ لإخراج الصنف. قال سوف أبين ذلك. قال أقول النوع كما يطلق على ما ذكرناه وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو، ويقال له النوع الحقيقي، لأن نوعيته إنما هي بالنظر إلى حقيقته الواحدة الحاصلة في أفراده، وهذا ما سوف نقف عليه في النقطة الثانية أو في الجهة الثانية. كذلك يطلق بالاشتراك، الاشتراك اللفظي دون المعنوي، على كل ماهية سواء كانت نوعا كالإنسان أو جنسا كالحيوان. يقال عليها أي يحمل عليها، وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أوليا. ما معنى قولا أوليا؟ أي بلا واسطة، كالإنسان بالقياس إلى الحيوان، فإن الحيوان يحمل على الإنسان بدون واسطة. أما التركي يحمل عليه أنه حيوان، ولكن بواسطة أنه إنسان. التركي والرومي يحمل عليه ويقال هو حيوان، إذا قيل ما التركي والفرس كان الجواب حيوان، ولكن حمل الحيوان على التركي بواسطة أنه إنسان، أما حمل الحيوان على الإنسان بدون واسطة. قال كالإنسان بالقياس إلى الحيوان، فإنه أي الإنسان ماهية يقال عليها أي يحمل عليها، وعلى غيرها كالفرس يحمل عليها ماذا؟ الجنس وهو الحيوان. حتى إذا قيل ما الإنسان والفرس فالجواب أنه حيوان، ولهذا المعنى يسمى نوعا إضافيا. لما؟ لأن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه، يعني الإنسان بالإضافة إلى الحيوان، والحيوان بالإضافة إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالإضافة إلى الجسم المطلق. فالماهية منزلة منزلة الجنس، قلنا لأن الجنس هو الكلي والماهية ملزومة لذلك الجنس، فتنزل الماهية منزلة الجنس. ولا بد من ترك لفظ كل، لما؟ لأنه قال كل ماهية، يقول المفروض أن يقول فقط الماهية، يحذف كلمة كل. لما؟ لما سمعت في مبحث الجزئي الإضافي من أن كل الأفراد والتعريف بالأفراد لا يجوز. أنا عندي أخطاء صححوها، يعني من أن كل للأفراد والتعريف بالأفراد، التعريف بالأفراد لعله أصح، مو التعريف للفرد، التعريف بالفرد. والتعريف بالأفراد أنا عندي ولا يجوز، لا نعم، من أن كل الأفراد والتعريف بالأفراد لا يجوز، ولا يجوز، لا خطأ، ولا يجوز، صححوها. من أن كل للأفراد والتعريف بالأفراد لا يجوز، فاصلة. وذكر الكل، يعني ولا بد من ذكر الكل، مو لا يجوز ذكر الكل، نعم لا لحد بعد لا يجوز. أقرأ العبارة من جديد. قال من أن كل للأفراد والتعريف بالأفراد لا يجوز، فارزة، وذكر الكل، يعني ولا بد من ذكر الكل، لا بد من ترك لفظ كل، ولا بد من ذكر. هذا نظير ما تقدم، أنه ترك ما نحتاج إليه وذكر ما لا نحتاج إليه، بل نقول هكذا، ترك ما نحتاج إليه وذكر ما لا يجوز ذكره، لأن كل لا يجوز ذكره. يقول المفروض أن يذكر الكل، أن يقول النوع، وهو ما ذكره العلامة في القواعد الشمسية، هناك عرف النوع الإضافي بماذا؟ قال النوع الإضافي هو الكلي الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب لماذا أن يذكر الكلي؟ لأن الكلام في مبحث الكليات الخامس والنوع الإضافي أحد الكليات الخامس باعتبار أنه نوع إضافي. قال لأنه أريد أحد الكليات الخامس، لا، ما هو مندرج تحت الكليات الخامس هو فقط النوع الحقيقي، بل أريد أن أقول لأن الكلي هو جنس الكليات بعبارة أوضح. وذكر الكلي يعني ما معنى وذكر الكلي؟ يعني ولا بد من ذكر الكلي لأنه جنس الكليات، ولا تتم حدود الكليات بدون ذكره أي بدون ذكر الكلي. ففي مقام تعريف النوع يقال النوع كلي مقول. في مقام هناك عندما عرف النوع والجنس ماذا قال؟ قال مقول على كثير. قال نستطيع أن نحذف كلمة مقول على كثيرين ونعوض مكانها كلي لأن الكلي هو مقول على كثيرين. كذلك كان يريد أن يشير إلى هذا القول، يريد أن يقول نحن عبرنا بالماهية، قلنا النوع الإضافي هو ماهية حتى لو حذفنا كل، ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. يقول عندما نقول الماهية، الماهية هي الصورة المعقولة، والصورة المعقولة هي الكلي لأن العقل لا يتعقل إلا الكلي، العقل لا يدرك إلا الكلية. إذن فهناك ما يدل على على على لفظ الكل وهو ماهية، لأن الماهية هي الصورة المعقولة، والصورة المعقولة أو الصورة العقلية كلية. قال فإن قلت الماهية هي الصورة المعقولة من الشيء والصور العقلية كليات فذكرها يغني عن ذكر الكلي، فنقول الماهية مفهومها شيء والكلي مفهومه شيء آخر. مفهوم الماهية ما يقال في جواب ما هو، والكلي معناه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فأحدهما غير آخر والأمر سهل. فنقول الماهية ليس مفهومها مفهوم الكلي، غاية ما في الباب أن الكلية من لوازم الماهية، هذا الذي أشرنا إليه، أن الكلية من لوازم الماهية، فيكون التعريف من باب ذكر الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية مهجورة في التعريف. غاية ما في الباب أن الكلية من لوازمها لازم الماهية أن تكون كلية، فتكون دلالة الماهية على الكلي، أنا قلت لازم الماهية أن تكون جنسا، صحيح الماهية ملزومة للجنس، لكن الإشكال الذي ذكرته هنا يرد، الذي ذكرته هنا يرد. غاية ما في الباب أن الكلية من لوازم الماهية، فتكون دلالة الماهية على الكلي من باب دلالة الملزوم على الملزوم هو الماهية، اللازم هو الكلي، يعني دلالة الالتزام، لكن دلالة الالتزام مهجورة في التعريفات، لما يأتي في بحث التعريف. وقوله في جواب ما هو يخرج الفصل والخاصة والعربي العام، فإن الجنس لا يقال عليها وعلى غيرها في جواب ما هو، وأما تقييد القول بالأول فاعلم أولا أن سلسلة الكليات إنما تنتهي بالأشخاص وهو النوع المقيد بالتشخص الذي يصطلح، نعم وهو النوع المقيد بالتشخص. هذه سلسلة الكليات التي أشرنا إليها إذا ابتدأنا من الأعلى إلى الأسفل، فعندنا جوهر يليه السلسلة، مطلق الجسم يليه، الجسم النامي يليه، الحيوان يليه، الإنسان يليه، الفن وهو التركي والعربي والأعجمي يليه، الفرد. فإذا ابتدأنا في السلسلة فإذا ابتدأنا بالسلسلة من الأسفل إلى الأعلى ماذا نقول؟ نقول فرد زيد ثم عربي ثم إنسان ثم حيوان ثم جسم نامي ثم مطلق الجسم ثم جوهر. إذا نهاية السلسلة الفرد، إذا ابتدأنا من الأعلى إلى الأسفل، وفي النار نحن نبتدي من العام إلى الخاص. في نهاية السلسلة الفرد وهو المتشخص بمشخصاته وعوارضه، كزيد، زيد المتشخص بطوله وما شابه ذلك. زيد هو الإنسان لكن بقيد التشخص، طويل قصير. يليه الفن كالعربي والأعجمي والتركي والرومي. الصنف ما هو؟ هو النوع العربي، هو إنسان لكنه مقيد بقيود عربية، وهو كونه تركيا كونه عربيا. الإنسان بقيد أنه عربي يعبر عنه صنف، والإنسان بقيد أنه طويل مولود في هذا المكان يعبر عنه فرد. فما هو الفرق بين الفرد وبين الصنف؟ الفرد هو الإنسان بقيد تشخصه بعوارضه، بطوله وقصره ووضعه ومكانه وزمانه. أما الصنف هو النوع، هو الإنسان ولكن بقيود عرضية، بقيود كلية. لهذا الصنف كلي أو ليس بكلي؟ كلي. العربي مفهوم كلي، التركي مفهوم كلي، أما الفرد جزئي حقيقي. ثم يليه الإنسان وهو النوع بدون قيد، يعني مطلق الإنسان، مطلق الإنسان. يريد أن يقول الصنف هل يقال عليه أنه نوع إضافي أو لا يقال عليه أنه نوع إضافي؟ يقول لا يقال عليه أنه نوع إضافي. لماذا؟ لأن النوع الإضافي هو الذي يحمل عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو قولا أوليا، أي بدون واسطة، كالإنسان. الإنسان لماذا هو نوع إضافي؟ لأنه يحمل عليه الحيوان وعلى يحمل على الإنسان وعلى الفرس الحيوان في جواب ما هو بدون واسطة، فالحيوان يحمل على الإنسان من دون واسطة. أما حمل الحيوان على التركي أو العربي أي على الصين بواسطة الإنسان، فيقال التركي والفرس حيوانون بلحاظ أن التركي هو إنسانون. إذا حمل الحيوان على الصنف كالتركي والعربي بواسطة الإنسان، ونحن نقول النوع الإضافي قولا أوليا أي بدون واسطة، فخرج الصنف. كيف نخرج الصنف عن النوع الحقيقي؟ النوع الحقيقي ما هو؟ النوع الحقيقي هو الكلي المحمول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو. عندما يقال ما هو زيد يقال عربي. يخرج الصنف لأن النوع تمام الماهية المختصة، والعربي ليس تمام الماهية، لا المختصة ولا المشتركة حتى. النوع هو تمام الحقيقة المختصة، بينما الصنف العربي والأعجمي ليس تمام الماهية، لا المختصة ولا المشتركة، بل قال وأما تقييد القول بالأول فاعلم أولا أن سلسلة الكليات إنما تنتهي بالأشخاص وهو النوع المقيد بالتشخص، وفوقها الأصناف وهو النوع المقيد بصفات عربية كلية كالرومي والتركي. أما الفرد ليس بصفات كلية عربية، لا يقال زيد متشخص بأنه له معنى الطول وله معنى القصار وله معنى القيام، لا، بطوله بقصاره، الطول المضاف إليه لا مطلق وعموما، وإلا هذا طويل وهذا طويل، لا، طوله قصاره ولادته هو، حتى يثق عنوان التشخص الذي يمنع عن الاشتراك. وفوقها الأنواع كالإنسان، وفوقها الأجناس الحيوان، وإذا حملت كليات مرتبة على شيء واحد يكون حمل العالي عليه بواسطة حمل السافل عليه. مثال: فإن الحيوان إنما يصدق على زيد بواسطة ماذا؟ حمل السافل وهو الإنسان عليه. حمل الحيوان على زيد بواسطة حمل الإنسان. لماذا هو حيوان؟ لأنه إنسان. فحمل العالي بواسطة حمل السافل، الإنسان سافل، الحيوان هو العالي. وعلى التركي، يعني وحمل الحيوان على بواسطة حمل الإنسان عليهما، عليهما يعني على زيد وعلى التركي. وحمل الحيوان على الإنسان أولي، يعني من دون واسطة. فقوله قولا أوليا احتراز عن الصنفي، فقوله قولا أوليا احتراز عن الصنفي، فإنه كلي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو. معنى ذلك: حتى إذا سئل عن التركي والفرس بما هما كان الجواب هو الحيوان، لكن قول الجنس أي حمل الحيوان على الصنف أي على التركي ليس بأولي. لما؟ بل بواسطة حمل النوع عليه أي حمل الإنسان عليه. فاعتبار الأولية في القول أي في الحمل يخرج الصنف عن الحد، أي حد؟ حد النوع الإضافي، لأنه يسمى نوعا إضافيا. قال: فاعتبار الأولية في القول يخرج الصنف عن الحد لأنه، مكتوب عندكم لأنه يسمى نوعا إضافيا. فاعتبار الأولية فاعتبار الأولية القول يخرج الصنف عن الحد لأنه يسمى، لأن الحد يسمى نوعا إضافيا فيخرج الصنف عن النوع الإضافي. يعني هذه العبارة هي توجيهها هكذا: يخرج الصنف عن الحد لأن الحد يسمى نوعا إضافيا والصنف لا يسمى نوع إضافي. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. يبقى الكلام في الجهة الثانية والثالثة والرابعة إلى غد. تم الكلام. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.